إني، خد بالك بقى، إني قد أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، وأخذ النبي أصحابه وأراهم آثار الجن وآثار نيرانهم. ده الحديث الأولاني. الحديث الثاني رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى عليه وسلم قال: إني أراك تحب الغنم، تحب الغنم والبادية. بيقول له: أنا شايفك يا أبا سعيد بتحب إن أنت تعيش في البدو كده وتعيش وسط الغنم، تمام، ويعني بتحب طلع الغنم. فقال له: فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت ندائك إنس ولا جن إلا شهد لك يوم القيامة، فدل ذلك على وجود الجن. طب تعالى بسرعة كده، وعايزين المعلومات كده، حاجة زي بيقولوا كده تكوي سريع كده، عشان تعرف عدوك إمكانياته وكل حاجة عنه، عشان تقدر تستعد لهذا العدو اللدود. هل في فرق بين الجن والملائكة؟ بعض الناس بتقول الجن يا جماعة هم الملائكة، بعض الناس بيقولوا كده. ليه؟ قالوا لأن ده ما بنشوفوش وده ما بنشوفوش، يبقى الاثنين زي بعض. طبعا الكلام ده مش مظبوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح كما عند مسلم إن الملائكة خلقت من النور وأن الجن خلقت من النار. وبعدين الجن بيأكلوا ويشربوا ويكذبون ويعصون ربهم سبحانه وتعالى، أما الملائكة فإنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السؤال اللي بعده، تعالوا ناخد الأسئلة سريعة سريعة كده عشان يبقى فيه تشويق. متى خلقت الجن؟ هم الجن اتخلقوا إمتى؟ يعني بتحديدا متى خلقت الجن؟ حقيقة يا جماعة عشان يبقى كلامنا علمي، واحنا اتفقنا على الأمانة العلمية ان احنا ما نقولش كلمة الا بدليل من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحديدا ما نعرفش، لكن يقينا هم اتخلقوا قبل خلق الإنسان، يعني هم اتخلقوا فعلا قبل خلق الإنسان. وإلا سيدنا آدم كان أول البشر، أبو البشر خلق، وكان مين موجود؟ كان إبليس وذريته كانوا موجودين. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. خد بالك، أما حتى بقى أن هم خلقوا كما في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن هم خلقوا قبل الإنسان بألفين سنة فهذا مما ليس عليه أي دليل، لا من كتاب ولا من سنة. خش على السؤال اللي بعده، صفتهم إيه؟ شكلهم إيه الجن والإنس؟ يعني الجن عفوا شكلهم إيه؟ يا ترى يعني هل ليهم عينين كده وليهم حواجب وليهم راس وشعر وإيدين ورجلين ولا شكلهم إيه؟ حقيقة هم لهم خلقة احنا ما نعرفش شكلها بالظبط على الحقيقة، احنا ما نعرفهاش، لكن في حاجات معينة ربنا ذكرها في القرآن. فربنا ذكر ان لهم قلوب مثلا، وذكر ان لهم عيون ولهم آذان، وذكر ان لهم صوت. ايه الدليل على كده؟ خد معاك اول دليل، قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. صفتهم ايه؟ قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، اثبت القلب، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. يبقى له صوت، يبقى إذن الجن له قلب وله عين وله آذان وله صوت. أما صفة الشكل بقى، شكله إيه بالظبط؟ دي حاجة إحنا الحقيقة ما نعرفهاش، ونقف عند الذي يأتي من القرآن أو من السنة، ولا نتعنت في إن إحنا نعرف بقى وصفهم إيه، شكلهم إيه، شعره عامل إزاي، وشاف إيه. الحاجة دي لا تنفع ولا تضر. طيب، قدرة الجن على التشكل، عنده قدرة إن هو يتشكل، يعني هل هو بيظهر في صورته الجنية زي ما بيقولوا يعني، ولا بيقدر يتشكل في أشكال تانية؟ لا، بيقدر يتشكل في صورة الإنسان. تخيل، يعني يبقى جن أو شيطان ويقدر يتشكل في صورة إنسان، أي نعم، ويقدر يتشكل في صورة بعض الحيوانات. زي إيه؟ زي القطط أعزكم الله، وزي الكلاب، وزي الحمير، وزي الجمال، واخد بالك. لكن اكتر صوره بيتصور فيها الجن في صوره الكلب الاسود والقط الاسود. خد بالك، ايه الدليل على الكلام ده كله؟ خد الدليل في صحيح مسلم عن ابي ذر. معنى الحديث في معناه ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان الانسان علشان ما حدش يقطع صلاته لابد يكون قدامه حاجه كده زي حاجز او جدار او ساتر، واخد بالك. قال: فإنه يقطع صلاة الرجل الحمار والمرأة والكلب الأسود. فسألوا أبو ذر بيحكي الحديث للصحابة، قالوا: طب إيه يعني إيه الفرق بين الكلب الأسود أو الأحمر أو الأصفر؟ اشمعنى الكلب الأسود هو اللي يقطع صلاة الرجل؟ قال: سألت النبي عن ذلك فقال: الكلب الأسود شيطان.